بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، إذا أفاض الله بالعلم على الذاكر فإنه يتأدب بآداب العلماء، فلا يتكلف ما لا يعلمه، ولا يخوض في اللجج المبهمة، ولا يفتي بغير علم. فكم من فتاوى شاذة خرجت من رؤوس جهال، نشرت الدمار وخربت الديار. قال صلى الله عليه وسلم: من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل. ومن العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، أطال فأملى أو تناهى فأقصرا. ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. وما دامت الإحاطة بسائر العلم أمرا مستحيلا، فليس من العار أن تجهل بعضه، وليس يقبح قول لا أعلم فيما لا تعلم. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما أبردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. وإن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وقال بعض العلماء: هلك من ترك لا أدري. وقال حكيم: ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم. وقال بعض العارفين رضوان الله عليهم: من قال لا أدري علم فدرى، ومن انتحل ما لا يدري أهمل فهوى. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، اجتمع يوما بمحمد بن السماك رضي الله تعالى عنه فقال: يا أخي، العالم طبيب الدين والمال داء عضال، فكيف لو أن الطبيب تهافت على الداء وجمعه على نفسه، هل يصلح أن يداوي غيره؟ والله لا يصلح، فكيف للمريض أن يمنح الشفاء؟ إن زاد مالك لم تزدد به قنعا، أو زاد علمك لم تزدد به وجعا، آثرت دنياك مسرورا بلذتها، وقد تركت التقى والزهد والورع، وكيف ينفع علم منك سامعه ولا يراك بذاك العلم منتفعا. تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك، أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تجازيني بفعلي وخطيئتي، فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي. اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك، وأجرنا من عذابك، وارزقنا من مواهبك، وأنعم علينا من فضلك، وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك، صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.